أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الحادي عشر بإذن الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز. نحن فيه مع سورة الفاتحة المباركة، هذا عموما، ومع آية إياك نعبد وإياك نستعين خصوصا. هذه الآية العظيمة التي هي خلاصة الخلاصة، كم أنا حزين إذا قلت لكم هذه الآية التي هي محل أو خلاصة هذا الدين هي محل خلاف بين المسلمين، فالناس فيها ما بين سنية وصوفية، والصوفية يفهمون العبادة فهما قاصرا، وعوام الناس لا يدركون مفهوم العبادة. وهذه الخصوصية التي قالها الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وأنه لا عبادة إلا لله ولا استعانة إلا بالله، هذا معنى ينبغي أن يقال لا يختلف عليه اثنان، ولا ينتطح فيه كما يقال عن ذان. لكن إذا رأيت ما يزيد على 90% من الأمة لا تفهم العبادة، وبمثل هذه النسبة من يتوجهون بالعبادة لغير الله سيما للأولياء والصالحين. والعجيب أن جميعهم يحفظ فاتحة الكتاب، وأنهم جميعا يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، وكلنا يعرف أننا منذ الصغر نبدأ نحفظ أطفالنا عند النطق بالكلام، عندما يبدأ يقول بابا وماما مع السنتين والثلاث سنوات نقول له اقرأ سورة قل هو الله أحد، اقرأ سورة الفاتحة، ثم هو يقلد أباه وأمه في الصلاة، وإن نشأ في أسرة دينية يحافظ على الصلاة منذ صغره وإلى أن يلقى ربه. كيف تكون هذه الآية محل خلاف بين المسلمين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك أحبتي رأيتموني في اللقاء السابق أذكر لكم عددا من تفسيرات هذه الآية الكريمة بكلام أصحابها، فأخذت من التفسير الميسر لمجموعة من العلماء، كذا نقلت تفسير الشيخ أبي بكر الجزائري أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، ونقلت كلام الشيخ ابن عثيمين تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين. ولما كان ابن عثيمين على رأس السلفية من في العصر الحاضر، رحت أنقل كلام الشيخ محمد متولي الشعراوي، والذي يمكن أن يكون منتسبا للفكر الصوفي. وآخر ما وقفت عليه كلام الشيخ الشعراوي، وهو لا يستطيع أن يخرج عن المعنى المتفق عليه عند أهل اللغة وأهل الشريعة، أن العبادة لله عز وجل، وأن الاستعانة به، وأن هذه العبادة لها شموليتها، ويجب لها إخلاصها. بما أردت أن أذكره بحرفيته ليكون حجة على الصوفية، ولأن الشيخ رحمه الله تعالى كان قريبا من العوام، وكان يفسر القرآن باللغة العامية، فكان قريبا جدا من العوام، فأردت أن أنقل تفسيره حتى يكون حجة على أولئك العوام. قلت: وهذه الآية، وإن كنت لا أطيل النفس فيها جدا، وهي تحتاج، غير أنني سأعود إليها إن شاء الله، وأقرب عودة إليها مع أول نداء في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكني وأنا أنتهز نهجا هذه المرة خالفت به ما سبق، يعني دون أن أذكر كلام كل مفسر على حدة، لكن فعلت هذه المرة كلام كل مفسر على حدة لأقول للناس إن كلامنا حول إخلاص التوحيد وشمولية العبادة ليس من عندياتنا، وليس لأنني مثلا موصوف بأنني سلفي المنهج، وليس هذا كلام الوهابية. فمثلا شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان عاش ومات على أنه شيخ أزهري، وعلى أنه داعية إسلامي، ولقب بفارس المنابر، وما علم عنه أنه كان وهابيا ولا كان صوفيا. تعالوا بنا إلى تفسيره في رحاب التفسير، أذكر لكم ما قال الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى في تفسير إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله تعالى لما ذكر الله تعالى أنه مالك يوم الدين، ناسب ذلك أنه لا معبود سواه ولا يستعان إلا به، فمن الحقيق بالعبادة إلا المالك؟ ومن الجدير بطلب العون إلا هو؟ فبين الآيتين تمام ارتباط واتصال، وفيهما التفات من الغيبة إلى الخطاب. أراد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غيبة، إياك نعبد وإياك نستعين خطاب. فإن العبادة وطلب العون ثناء على الله بما هو أهله، فناسب ذلك أسلوب الخطاب في إياك نعبد وإياك نستعين. والضمير هنا نصب على المفعولية، والكاف حرف خطاب، وإنما قدم الضمير على الفعل لإفادة الاختصاص، بمعنى أنه لا معبود إلا أنت، ولا يستعان بأحد إلا بك. وفي هذا التقديم ما يفيد توحيد الألوهية، وهو اختصاص الله تعالى بالعبادة وطلب العون منه: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد كان أهل الجاهلية يقرون لله بالربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. كذا قال ربنا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقال عز من قائل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال عز من قائل: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فهذه الآيات كلها وغيرها في هذا الباب تدل دلالة قاطعة على أنهم آمنوا بالله ربا، ولكنهم أشركوا به إلها، وقالوا أي عن أصنامهم التي يعبدونها: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فأشركوا في عبادته غيره، ومن ثم جاءت العبادة الصحيحة بما لها من أهمية لتنقذ الإنسانية من أرجاس الشرك. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن فلا بد من توحيد الألوهية مقترنا بتوحيد الربوبية، وإنما يكون توحيد الألوهية خالصا لله عز وجل بإخلاص العبادة له. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال ربنا جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل لا يقبل إلا إذا كان صوابا، صوابا خالصا. ومعنى كونه صوابا أي على وفق ما شرع الله، وإخلاصه بعده عن شوائب الشرك. وقد شمل الوعيد قوما اعترفوا لله بالربوبية ولكنهم أشركوا في ألوهيته، وفيهم يقول جل ذكره: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهؤلاء آمنوا بالله ربا وأشركوا به إلها. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقد أوعد الله هؤلاء وعيدا شديدا، وبعد الوعيد أرشد العباد إلى طريق الرشاد. قال في الوعيد: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. ثم قال في الإرشاد: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولما للعبادة من أهمية قصوى جعلها الله غاية للخلق في قوله جل شأنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذه الأهمية قدمت العبادة على الاستعانة في قوله جل شأنه: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة هي الغاية، والاستعانة بالله مظهر من مظاهرها. وإنما عبر بنون الجمع نعبد ونستعين هكذا: إياك نعبد وإياك نستعين، وليس إياك أعبد وإياك أستعين. عبر بنون الجمع لأن الإسلام هو دين الجماعة التي لا تجحد حق الأفراد، ومصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد، وفي نفس الوقت فإن حق الفرد مقدس لا يجوز المساس به. فوسطية الإسلام لا يطغى فيها حق الفرد على الجماعة ولا حق الجماعة على الفرد، إنما هي الوسطية بين هذا وذاك بميزان حق لا طغيان فيه. وكان أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه يقول: لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ فما هي حقيقة العبادة والاستعانة حتى نكون على معرفة بأخص خصائص إسلامنا؟ العبادة لغة مأخوذة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل. والعبادة شرعا خضوع ينشأ عن استشعار القلب بعظمة المعبود، اعتقادا بأن له سلطانا لا يدرك العقل حقيقته. خضوع ينشأ عن استشعار القلب بعظمة المعبود، اعتقادا بأن له سلطانا لا يدرك العقل حقيقته، لأنه أعلى من أن يحيط به فكره أو يرقى إليه إدراكه. فمن يتذلل لملك لا يقال إنه عبده، لأن سبب التذلل معروف، وهو إما لخوف من جوره وظلمه، وإما رجاء كرمه وجوده. صور العبادة: ليست العبادة أمرا مقصورا على الصلاة مثلا كما يتبادر إلى الذهن، إنما العبادة لها صور وأشكال، فمنها العبادة القولية والقلبية والعملية والمالية والبدنية. فالقولية كذكر الله تعالى والاستغفار والدعاء، قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: جددوا إيمانكم. قالوا: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل شدة مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وأما الدعاء فقد قال الله في شأنه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، نعوذ بالله تعالى. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله تعالى الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أوسط الجنة وأعلاها وسقفها أو فوقها عرش الرحمن. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وما من سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في القرآن الكريم إلا قال الله له في تصدير الإجابة: قل. إلا آية الدعاء، إلا آية الدعاء. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، الآية. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيض قل هو أذى. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، إلى آخر هذه الآيات. 13 سؤالا في القرآن الكريم إلا آية الدعاء. فأنت ترى في هذه الآيات كلها أن الله لقن نبيه الإجابة بقوله قل. أما في آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإن الإجابة جاءت فيها مقترنة بالسؤال دون ذكر قل، حتى لا يكون بين العبد وربه واسطة في الدعاء. وذلك لأن الدعاء عبادة، والعبادة يجب أن تكون مباشرة لله دون واسطة. فهذه لمحة لطيفة تفيدنا في باب العبادة. يريد الشيخ أن يقول: إذا كانت كلمة قل حذفت حتى لا تكون هناك واسطة بين الله وعباده بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام لفظا بقوله قل لهم إني قريب، حذف هذا، فكيف بالفعل وكيف بالاعتقاد؟ وهذا الدعاء وجه من وجوه العبادة وشكل من أشكالها، فما أعظمها من فائدة وما أبلغها من لطيفة تفيدنا في باب التوجه بالعبادة كلها لله عز وجل وإخلاص العبادة لله وحده. وهذا شيخنا الشيخ كشك رحمه الله لم يعلم عنه أنه كان وهابيا في يوم ما. أما العبادة القلبية فتتمثل في النية الصادقة والتوبة والخوف والرجاء والصبر والشكر والرضا واليقين والتوكل. أما العبادة العملية فمثالها الصلاة والصيام والحج. وأما العبادة المالية فمثالها الزكاة والكفارات والنذور. وأما العبادة البدنية فالجهاد في سبيل إعلاء كلمة التوحيد. وفي هذه الصور من العبادات مراتب لا تحصى ومراق لا تستقصى، لكننا ذكرنا عناصرها الأساسية وعنصرنا مراكزها الأصلية، لكننا مركزنا عناصرها الأساسية وعنصرنا مراكزها الأصلية بما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير، فمن أراد أن يستزيد فليرجع إليها في مظانها ليقف على حقائق الأسرار ويسلك مدارج الأنوار ويعيش في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله من فضله. رحمك الله يا شيخ عبد الحميد كشك رحمة واسعة، وأسكنك فسيح جناته، ورزقك الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما الاستعانة فهي طلب العون، إذ السين والتاء يدلان على الطلب، وهي في الشرع تفويض الأمر إلى الله بعد الأخذ بالأسباب. قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فعلى العبد أن يحرث الأرض ويبذر فيها الحب، والله هو الذي ينبت الحب. ولذا بلغ من صفاء التوحيد عند ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من قال لولا الكلب لدخل اللص فقد أشرك، من قال لولا الكلب لدخل اللص فقد أشرك. ويقاس عليه قول الناس: لولا الطبيب ما شفيت. ولتصحيح العقيدة ينبغي أن يقول القائل: لولا أن الله سخر الكلب لدخل اللص، ولولا أن الله سخر الطبيب ما شفيت. وذلك حتى تستقيم العقيدة لصاحبها، فلا يخلط بين الخالق ومخلوقاته. قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقد جاء في الحكمة: على المرء أن يسعى وليس عليه إدراك المقاصد. وقد قال قائلهم: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نسأل الله أن يرزقنا العبادة الخالصة والاستعانة الصادقة. فيا أخي، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. انتهى كلامه حول الآية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وتعالوا بنا أحبتنا في الله تعالى نواصل المسيرة مع هذه الآية الكريمة حتى نأتي على جميع معانيها من كل أطرافها. وبعد أن ذكرت لكم كما قلت في اللقاء السابق التفسير الميسر لمجموعة من العلماء وأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري، وتفسير القرآن الكريم لابن عثيمين، وتفسير الشيخ الشعراوي، والآن بدأت بتفسير الشيخ كشك في رحاب التفسير. تعالوا بنا نقف وقفات أخرى مع عدد من التفاسير المهمة. إياك نعبد وإياك نستعين تمثل كلية اعتقادية نشأت عن الكليات السابقة في السورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فلا عبادة إلا لله ولا استعانة إلا بالله وهذا مفرق طريق بين التحرر المطلق من كل عبودية وبين العبودية المطلقة للعبيد إياك نعبد وإياك نستعين كلية من كليات الإسلام تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل إنه التحرر من عبودية الأوهام والتحرر من عبودية النظم والتحرر من عبودية الأوضاع والتحرر من عبودية الهوى والتحرر من عبودية الشيطان والتحرر من عبودية الشهوات والشبهات إذا كان الله وحده هو الذي يعبد والله وحده هو الذي يستعان فقد تخلص الضمير البشري من استذلال النظم والأوضاع والأشخاص والأهواء والشهوات والشياطين وعبادة المال وعبادة المرأة وعبادة سائر المخلوقات وأجناس الطواغيت كما تخلص من استذلال الأساطير والأوهام والخرافات إياك نعبد وإياك نستعين إنه موقف المسلم في قضية عقدية واضحة المعالم موقفه من القوى الإنسانية ومن القوى الطبيعية فأما القوى الإنسانية بالقياس إلى المسلم فهي نوعان قوة مهتدية تؤمن بالله وتتبع منهج الله وهذه يجب أن يؤازرها ويتعاون معها على الخير والحق والصلاح وقوة ضالة لا تتصل بالله ولا تتبع منهجه وهذه يجب أن يحاربها ويكافحها ويغير عليها كما في بقية السورة ولا يهولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عافية فهي بضلالها عن مصدرها الأول الذي هو قوة الله تفقد قوتها الحقيقية فتفقد الغذاء الدائم الذي يحافظ لها أو يحفظ لها طاقتها وذلك كما ينفصل جرم ضخم من نجم ملتهب فما يلبث أن ينطفئ ويبرد ويفقد ناره ونوره مهما كانت كتلته من الضخامة على حين تبقى لأية ذرة متصلة بمصدرها المشع قوتها وحرارتها ونورها كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله غلبتها باتصالها بمصدر القوة الأول وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة جميعا وأما القوى الطبيعية فموقف المسلم منها هو موقف التعرف والصداقة لا موقف التخوف والعداء ذلك أن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة الله ومشيئته محكومتان بإرادة الله ومشيئته متناسقتان متعاونتان في الحركة والاتجاه إن عقيدة المسلم توحي إليه أن الله ربه قد خلق هذه القوى كلها لتكون له صديقا مساعدا متعاونا وأن سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها ويتعرف إليها ويتعاون وإياها ويتجه معها إلى الله ربه وربها. وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحيانا فإنما تؤذيه لأنه لم يتدبرها ولم يتعرف إليها ولم يهتد إلى الناموس الذي يسيرها. ولقد درج الغربيون ورثة الجاهلية الرومانية على التعبير عن استخدام قوى الطبيعة بقولهم قهر الطبيعة وغضب الطبيعة، ولهذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعة الصلة بالله وبروح الكون المستجيب لله. فأما المسلم الموصول القلب بربه الرحمن الرحيم، الموصول الروح بروح هذا الوجود المسبحة لله رب العالمين، فيؤمن بأن هناك علاقة أخرى غير علاقة القهر والجفوة، إنه يعتقد أن الله هو مبدع هذه القوى جميعا، خلقها كلها وفق ناموس واحد لتتعاون على بلوغ الأهداف المقدرة لها بحسب هذا الناموس، وأنه سخرها للإنسان ابتداء ويسر له كشف أسرارها ومعرفة قوانينها، وأن على الإنسان أن يشكر الله كلما هيأ له أن يظفر بمعونة من إحداها، فالله هو الذي يسخرها له وليس هو الذي يقهرها. سخر لكم ما في الأرض جميعا. وإذا فإن الأوهام لن تملأ حسه تجاه قوى الطبيعة ولن تقوم بينه وبينها المخاوف، إنه يؤمن بالله وحده ويعبد الله وحده ويستعين بالله وحده، وهذه القوى من خلق ربه، وهو يتأملها ويألفها ويتعرف أسرارها فتبذل له معونتها وتكشف له عن أسرارها، فيعيش معها في كون مأنوس صديق ودود. وما أروع قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وهو ينظر إلى جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. ففي هذه الكلمات كل ما يحمل قلب المسلم الأول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ود وألفة وتجاوب بينه وبين الطبيعة في أضخم وأخشن مجاليها. إياك نعبد وإياك نستعين كلية من كليات الإسلام، أعظم قضية من قضايا الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، أين خصك وحدك يا رب بالعبادة والاستعانة؟ لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فكأنه يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. إياك نعبد وإياك نستعين، قدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عباده. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى، هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك. فالله التي بيده النفع وبيده الضر، وليس من أسماء الله عز وجل النافع والضار. فالأسماء توقيفية، والوليد بن مسلم أخذ اسم النافع والضار من مثل قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. لكن الأسماء توقيفية، وتلك لفتة سريعة. وأنا أقول لكم هذه الجملة أن الاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك، والقيام بعبادة الله والاستعانة به، هو الوسيلة للسعادة الأبدية. القيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصودا بها وجه الله تعالى، يعني النية الخالصة وصورة العمل المشروعة. فبهذين الأمرين تكون عبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. إياك نعبد وإياك نستعين، ما هي العبادة؟ يقولون هي الطاعة مع غاية الخضوع، هي الطاعة مع غاية الخضوع. وما كل عبارة تمثل المعنى تمام التمثيل وتجليه للأفهام واضحا لا يقبل التأويل. فكثيرا ما يفسرون الشيء ببعض لوازمه ويعرفون الحقيقة برسومها، بل يكتفون أحيانا بالتعريف اللفظي ويبينون الكلمة بما يقرب من معناها. ومن ذلك هذه العبارة التي شرحوا بها معنى العبادة، وهي قولهم هي الطاعة مع غاية الخضوع، فإن فيها إجمالا وتساهلا. وإننا إذا تتبعنا آية القرآن وأساليب اللغة واستعمال العربي لكلمة عبد وما يماثلها، عبد يعبد عبادة فهو معبود، وما يقاربها في المعنى كخضع وخنع وأطاع وذل، نجد أنه لا شيء من هذه الألفاظ يضاهي عبدا ويحل محلها ويقع موقعها. ولذلك قالوا إن لفظ العباد مأخوذ من العبادة، فتكثر إضافته إلى الله تعالى، ولفظ العباد مأخوذ من العبادة فتكثر إضافته إلى الله تعالى، ولفظ العبيد تكثر إضافته إلى غير الله تعالى، لأنه مأخوذ من العبودية بمعنى الرق. وفرق بين العبادة والعبودية بذلك المعنى. ومن هنا قال بعض العلماء إن العبادة لا تكون في اللغة إلا لله تعالى، ولكن استعمال القرآن يخالفه. يغلو العاشق في تعظيم معشوقه، مع الخضوع له غلوا كبيرا حتى يفنى هواه في هواه، وتذوب إرادته في إرادته، ومع ذلك لا يسمى خضوعه هذا عبادة بالحقيقة. ويبالغ كثير من الناس في تعظيم الرؤساء والملوك والأمراء، فترى من خضوعهم لهم وتحريهم مرضاتهم ما لا تراه من المتحنثين القانتين، دع سائر العابدين. ولم يكن العرب يسمون شيئا من هذا الخضوع عبادة، فما هي العبادة إذن؟ تدل الأساليب الصحيحة والاستعمال العربي الصرح على أن العبادة ضرب من الخضوع، بالغ حد النهاية، ناشئ عن استشعار القلب عظمة للمعبود لا يعرف منشأها، واعتقاده بسلطة لا يدرك كنهها وماهيتها، وقصارى ما يعرفه منها أنها محيطة به ولكنها فوق إدراكه. فمن ينتهي إلى أقصى الذل لملك من الملوك لا يقال إنه عبده، وإن قبل موطئ أقدامه، ما دام سبب الذل والخضوع معروفا وهو الخوف من ظلمه المعهود أو الرجاء بكرمه المحدود. اللهم إلا بالنسبة إلى الذين يعتقدون أن الملك قوة غيبية سماوية أفيضت على الملوك من الملأ الأعلى واختارتهم للاستعلاء على سائر أهل الدنيا لأنهم أطيب الناس عنصرا وأكرمهم جوهرا، وهذا معتقد الشيعة في أئمتهم. وهؤلاء هم الذين انتهى بهم هذا الاعتقاد إلى الكفر والإلحاد، فاتخذوا الملوك آلهة وأربابا وعبدوهم عبادة حقيقية. للعبادة صور كثيرة في كل دين من الأديان، شرعت لتذكير الإنسان بذلك الشعور بالسلطان الإلهي الأعلى الذي هو روح العبادة وسرها. ولكل عبادة من العبادات الصحيحة أثر في تقويم أخلاق القائم بها وتهذيب نفسه، والأثر إنما يكون عن ذلك الروح والشعور الذي قلنا إنه منشأ التعظيم والخضوع. فإذا وجدت صورة العبادة خالية من هذا المعنى لم تكن عبادة، كما أن صورة الإنسان وتمثاله ليس إنسانا. خذ إليك عبادة الصلاة مثلا، وانظر كيف أمر الله بإقامتها دون مجرد الإتيان بها. وإقامة الشيء هي الإتيان به مقوما كاملا يصدر عن علته وتصدر عنه آثاره. وآثار الصلاة ونتائجها هي ما أنبأنا الله تعالى به بقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقوله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وقد توعد الذين يأتون بصورة الصلاة من الحركات والألفاظ مع السهو عن معنى العبادة وسرها فيها المؤدي إلى غايتها بقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فسماهم مصلين لأنهم أتوا بصورة الصلاة ووصفهم بالسهو عن الصلاة الحقيقية التي هي توجه القلب إلى الله تعالى المذكر بخشيته والمشعر للقلوب بعظم سلطانه. ثم وصفهم بأثر هذا السهو وهو الرياء، ومنع الماعون. ثم إن الرياء ضربان: رياء النفاق وهو العمل لأجل رؤية الناس عياذا بك اللهم، ورياء العادة وهو العمل بحكمها من غير ملاحظة معنى العمل وسره وفائدته، ولا ملاحظة من يعلم له أو يعمل له ويقترب إليه به، أو نقول لا ملاحظة من يعمل له ويتقرب إليه به وهو على ما عليه أكثر الناس. فإن صلاة أحدهم في طور الرشد والعقل هي عين ما كان يحاكي به أباه في طور الطفولية عندما يراه يصلي، يستمر على ذلك بحكم العادة من غير فهم ولا عقل، وليس لله شيء في هذه الصلاة. ومثل هذه الصلاة التي لم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا، وتعود إليه تضرب وجهه وترد عليه. وأما الماعون فهو المعونة والخير الذي تقدم في الآية الأخرى، ويمنعون الماعون، أن من شأن الإنسان إذا فعل هذا فهو لم يستفد من صلاته، كما في الآية: خلق إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فقوله إذا مسه الخير منوعا كقوله ويمنعون الماعون، فهذه الصفات ليست للمصلين. إياك نعبد وإياك نستعين: الاستعانة طلب المعونة، وهي إزالة العجز والمساعدة على إتمام العمل الذي يعجز المستعين على الاستقلال به بنفسه. إياك نعبد وإياك نستعين حصر العبادة لله وحصر الاستعانة في الله، بحيث لا تكون هذه أو تلك لأحد سواه. أفاده تقديم المفعول إياك على الفعل نعبد ونستعين. إياك نعبد وإياك نستعين أمرنا الله تعالى بألا نعبد غيره، لأن السلطة الغيبية التي هي وراء الأسباب ليست إلا له دون غيره، فلا يشاركه فيها أحد، فيعظم تعظيم العبادة. وأمرنا بألا نستعين بغيره أيضا، وهذا يحتاج إلى البيان، لأنه أمرنا أيضا في آيات أخرى بالتعاون، كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فما معنى حصر الاستعانة به مع ذلك؟ الجواب: أن كل عمل يعمله الإنسان تتوقف ثمرته ونجاحه على حصول الأسباب التي اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون مؤدية إليها، وانتفاء الموانع التي من شأنها بمقتضى الحكمة أن تحول دونه. وقد مكن الله تعالى الإنسان بما أعطاه من العلم والقوة من دفع بعض الموانع وكسب بعض الأسباب، وحجب عنه البعض الآخر، فيجب علينا أن نقوم بما في استطاعتنا من ذلك، ونبذل في إتقان أعمالنا كل ما نستطيع من حول وقوة، وأن نتعاون ويساعد بعضنا بعضا على ذلك، ونفوض الأمر فيما وراء كسبنا إلى القادر على كل شيء، ونفوض الأمر فيما وراء كسبنا إلى القادر على كل شيء، ونلجأ إليه وحده، ونطلب المعونة المتممة للعمل والموصلة لثمرته منه سبحانه وتعالى دون سواه، إذ لا يقدر على ما وراء الأسباب الممنوحة لكل البشر على السواء إلا مسبب الأسباب ورب الأرباب. فقوله تعالى وإياك نستعين متمم لمعنى قوله تعالى إياك نعبد، لأن الاستعانة بهذا المعنى فزع من القلب إلى الله وتعلق من النفس به، وذلك من مخ العبادة. فإذا توجه العبد بها إلى غير الله تعالى كان ضربا من ضروب العبادة الوثنية التي كانت ذائعة في زمن التنزيل وقبله، وخصت بالذكر لئلا يتوهم الجهلاء أن الاستعانة بمن اتخذوهم أولياء من دون الله واستعانوا بهم فيما وراء الأسباب المكتسبة لعامة الناس هي كالاستعانة بسائر الناس في الأسباب العامة. فأراد الحق جل شأنه أن يرفع هذا اللبس عن عباده ببيان أن الاستعانة بالناس فيما هو في استطاعة الناس إنما هو ضرب من استعمال الأسباب المسنونة، وما منزلتها إلا كمنزلة الآلات فيما هي آلات له، بخلاف الاستعانة بهم في شؤون تفوق القدر والقوى الموهبة لهم، تفوق القدر والقوى الموهبة لهم والأسباب المشتركة بينهم، كالاستعانة في شفاء المريض بما وراء الدواء، وعلى غلبة العدو بما وراء العدة والعدد. فإن ذلك مما لا يجوز الفزع والتوجه فيه إلى غير الله تعالى صاحب السلطان الأعظم على ما لا يصل إليه سلطان أحد من العالم. يقول والكلام للأستاذ محمد رشيد رضا نقلا عن أستاذه الشيخ محمد عبده، يقول ضرب الأستاذ الإمام مثلا يعني بالأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده، ضرب الأستاذ الإمام مثلا لذلك الزارع يبذل جهده في الحرث والعزق وتسميد الأرض وريها، ويستعين بالله تعالى على إتمام ذلك بمنع الآفات والجوائح السماوية أو الأرضية. ومثل بالتاجر يحذق في اختيار الأصناف ويمهر في صناعة الترويج ثم يتكل على الله فيما بعد ذلك. ثم قال ومن هنا تعلمون أن الذين يستعينون بأصحاب الأضرحة والقبور على قضاء حوائجهم وتيسير أمورهم وشفاء أمراضهم ونماء حرثهم وزرعهم وهلاك أعدائهم وغير ذلك من المصالح هم عن صراط التوحيد ناكبون وعن ذكر الله معرضون. أعيد ثم قال ومن هنا تعلمون أن الذين يستعينون بأصحاب الأضرحة والقبور على قضاء حوائجهم وتيسير أمورهم وشفاء أمراضهم ونماء حرثهم وزرعهم وهلاك أعدائهم وغير ذلك من المصالح هم عن صراط التوحيد ناكبون وعن ذكر الله معرضون. فماذا تقولون أيها الناس؟ هل كان الشيخ محمد رشيد رضا أو أستاذه الشيخ محمد عبده من الوهابية مثلا؟ إنه يذكر حقيقة الحقائق ويبين صور التوحيد وأسباب الإخلاص لله عز وجل. ثم يقول رشدتنا هذه الكلمة الوجيزة وإياك نستعين إلى أمرين عظيمين هما معراج السعادة في الدنيا والآخرة، إلى أمرين عظيمين هما معراج السعادة في الدنيا والآخرة. أحدهما أن نعمل الأعمال النافعة ونجتهد في إتقانها ما استطعنا، لأن طلب المعونة لا يكون إلا على عمل بذل فيه المرء طاقته فلم يوفه حقه أو يخشى ألا ينجح فيه فيطلب المعونة على إتمامه وكماله. فمن وقع من يده القلم على المكتب لا يطلب المعونة من أحد على إمساكه، ومن وقع تحت عبء ثقيل يعجز على النهوض به وحده يطلب المعونة من غيره على رفعه، ولكن بعد استفراغ القوة في الاستقلال به. وهذا الأمر هو مرقاة السعادة الدنيوية وركن من أركان السعادة الأخروية. وثانيهما ما أفاد الحصر من وجوب تخصيص الاستعانة بالله تعالى وحده فيما وراء ذلك، وهو روح الدين وكمال التوحيد الخالص الذي يرفع نفوس معتقديه ويخلصها من رق الأغيار، ويفك إرادتهم من أسر الرؤساء الروحانيين والشيوخ الدجالين، ويطلق عزائمهم من قيد المهيمنين الكاذبين من الأحياء والميتين، فيكون المؤمن مع الناس حرا خالصا وسيدا كريما ومع الله عبدا خاضعا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأقول أيضا إن عبادة الله تعالى هي غاية الشكر له في القيام بما يجب لألوهيته، واستعانته هي غاية الشكر له في القيام بما يجب لربوبيته. أما الأول فظاهر لأنه هو الإله الحق فلا يعبد بحق سواه، وأما الثاني فلأنه هو المربي للعباد الذي وهب جميع ما تكمل به تربيتهم الصورية والمعنوية. ومن هنا تعلم أن إيراد ذكر العبادة والاستعانة بعد ذكر اسم الجلالة الأعظم واسم الرب الأكرم إنما هو لترتبهما عليهما من قبيل ترتيب النشر على اللف، والاستعانة بهذا المعنى ترادف والاستعانة بهذا المعنى ترادف التوكل على الله وتحل محله، وهو كمال التوحيد والعبادة الخالصة لله. ولذلك جمع القرآن بينهما في مثل قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. فهذه الاستعانة هي ثمرة التوحيد واختصاص الله تعالى بالعبادة، فإن من معنى العبادة الشعور بأن السلطة الغيبية التي هي وراء الأسباب العامة الموهوبة من الله تعالى لعباده كافة هي لله وحده، كما تنطق به الآية التي استشهدنا بها آنفا على اقتران العبادة بالتوكل. فمن كان موحدا خالصا لا يستعين بغير الله تعالى قط، فمن كان موحدا خالصا فلا يستعين بغير الله تعالى قط. فما كان من أنواع المعونة داخلا في حلقات سلسلة الأسباب كان طلبه بسببه طلبا من الله تعالى، ولكنه يحتاج في تحقق ذلك إلى قصد وملاحظة وشهود قلبي، وما كان غير داخل فيها يتوجه في طلبه إلى الله تعالى بلا واسطة ولا حجاب. وبهذا البيان تعلم أنه لا منافاة بين التوحيد والتوكل وبين الأخذ بالأسباب وإقامة سنن الله تعالى فيها، بل الكمال والأدب في الجمع بينهما. فالسيد المالك إذا نصب لعبده وخدمه فالسيد المالك إذا نصب لعبده وخدمه مائدة يأكلون منها غدوا وعشيا وجعل لهم خدما يقومون بأمرها لا يكون طلب الطعام منه إلا بالاختلاف إلى المائدة، وإنما ينبغي أن لا يغفلوا بها وبخدمها عن ذكر صاحب الفضل الذي أنشأها بماله وسخر أولئك الخدم للآكلين عليها ولا عن حمده وشكره. فهذا مثال مائدة السكون بأسبابه ومسبباته. والعبد إذا احتاج شيئا من الأشياء التي لم يجعلها سيده مبذولة لجميع عباده في كل وقت طلبه منه دون سواه، فإن أظهر الحاجة إلى غيره كان ذلك من قلة ثقته بمولاه، وجعل ذلك الغير في مرتبته أو أجدر منه بالفضل. هذا في العبيد مع السادة الذين لهم نظراء وأنداد، فكيف إذا كان العبد الذي يتجه إلى غير مولاه لا يجد من يتوجه إليه سواه إلا أمثاله من العبيد المحتاجين إلى المولى مثله، لأنه هو السيد الصمد الذي ليس له كفؤا أحد. ثم إن لفظ الاستعانة يشعر بأن يطلب العبد من ربنا الرب تعالى الإعانة على شيء له فيه كسب ليعينه على القيام به، وفي هذا تكريم للإنسان بجعل عمله أصلا في كل ما يحتاج إليه لإتمام تربية نفسه وتزكيتها وإرشاد له إلى أن ترك العمل والكسب ليس من سنة الفطرة ولا من هدي الشريعة، فمن تركه كان كسولا مذموما لا متوكلا محمودا، وبتذكيره من جهة أخرى بضعفه لكي لا يغتر فيتوهم أنه مستغن بكسبه عن عناية ربه فيكون من الهالكين في عاقبة أمره. إذا تدبرت هذا فهمت منه نكتة من نكت تقديم العبادة على الاستعانة، وهي أن الثانية ثمرة للأولى ولا ينافي هذا أن العبادة نفسها مما يستعان عليه بالله تعالى ليوفق العبد للإتيان بها على الوجه المرضي له عز وجل. لا منافاة بين الأمرين، لأن الثمرة التي تخرج من الشجرة تكون حاوية للنواة التي تخرج منها شجرة أخرى، فالعبادة تكون سببا للمعونة من وجه، والمعونة تكون سببا للعبادة من وجه آخر. كذلك الأعمال تكون الأخلاق التي هي مناشئ الأعمال، فكل منهما سبب ومسبب وعلة ومعلول، والجهة مختلفة فلا دور في المسألة. وأقول أيضا إن نكتة تقديم إياك على الفعلين نعبد ونستعين هي إفادة الاختصاص والحصر على المشهور الذي جرى عليه الأستاذ الإمام كغيره. فالمعنى إذن نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعينك ولا نستعين بسواك. وقد استخرج له بعض الغواصين على المعاني نكتة أخرى، منها أن إياك ضمير راجع إلى الله تعالى، وقيل إن إياك اسم ظاهر مضاف إلى الضمير الذي هو الكاف، فتقديمه على الوجهين يؤذن بالاهتمام به الذي هو العلة الأصلية العامة للتقديم في هذه اللغة. ومنها أنه من الأدب أيضا ومنها أن إفادة الحصر بهذا الاسم أو الضمير المقدم على الفعل أبلغ من إفادة الحصر بالضمير المتصل الذي يقرن به ما يدل على ذلك من الكلم، كقولك إنما نعبدك وإنما نستعينك أو نستعين بك وحدك، وإعادة إياك مع الفعل الثاني يفيد أن كل من العبادة والاستعانة مقصود بالذات فلا يستلزم كل منهما الآخر، ذلك بأن الاستعانة بالله تعالى يجب أن تكون عامة في كل شيء. ومن الناس من لا يستعين بالله على شيء من أعماله الاختيارية زعما منهم أنهم يستقلون بذلك بدون إعانة خاصة منه تعالى، كالقدرية عليهم من الله ما يستحقون. وأفضل الاستعانة ما كان على الطاعة والخير، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه يوما وقال له: والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد روينا هذا المعنى في الأحاديث المسلسلة، فقال لي شيخنا أبو المحاسن محمد القاوقجي في طرابلس الشام: إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لي شيخنا محمد عابد السندي في الحرم النبوي الشريف: إني أحبك، قل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وذكر سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى، أي كلام الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار نقلا عن أستاذه الشيخ محمد عبدو عليه سحائب الرحمة والرضوان، بل عليهما سحائب الرحمة والرضوان. وقد تجاوزت الوقت، ولكني انتهيت بفضل الله من عدة تفاسير مهمة أردت أن أقف عليها بحرفيتها، وما ذلك إلا لعظم هذه الآية، ولا زلت أريد أن أستزيد في تفسير هذه الآية إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو لقاؤنا القادم بعد غد إن شاء الله، حيث غدا الأربعاء درس رياض الصالحين بإذن الله تبارك وتعالى، وموعدنا مع الإبريز في يوم الخميس إن شاء الله تعالى والعون من الله، لتتمة تفسير إياك نعبد وإياك نستعين، مع ترك التفصيل لما يأتي من معنى العبادة في أول نداء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما يتلوها من مثل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يغفر الله لي ولكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.